أحسن الله إليكم. أيضا تسأل عن الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، ما معنى هذا الحديث؟ الجواب، هذا الحديث يقصد منه أن الصلاة سبب، وأداؤها في وقتها يترتب عليه الثواب الذي يتفضل به الله جل وعلا على فاعلها، لكن إذا فاتته خرج وقتها وصلاها خروج الوقت أو صلاتها خارج الوقت، هذا سبب يترتب عليه مسبب. هذا المسبب هو أن هذا الشخص الذي أخر صلاة العصر حتى خرج وقتها هو بمنزلة الذي أخذ منه أهله وماله، جميع أهله أخذوا منه. إذا كان هو راعي البيت أخذت منه زوجته، أخذ منه أولاده. إذا كان يملك ملايين الريالات فأخذ، يعني فاته من الخير العظيم كما حصل عليه من هذا الفوات. وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم.